أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ما شاء الله، بارك الله، حياك الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا ما شاء الله، حياكم الله. ذكرتنا هاي اسماعيل ما شاء الله. فحمد مبنى فنا لا تنسى شاء الله حياكم الله بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. يا ملك القراء فحمله فانتقلت به مكانا قطيا يفتح عليك ما شاء الله. فحمله أحسنت ما شاء الله أحسنت أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله فنا فحمله فانتقلت به مكانا قصيا. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الناس يظهرون الفرق بتلاوتكم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. فأجاء فرحت قلوبنا حياكم الله. فكلي واشربي ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوتا فلن حياكم الله حياكم ما شاء الله. فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أخت فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه سبحان الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما شاء الله ما شاء الله فأشار إليه ما شاء الله ما شاء الله شيخنا شيخ نوعنا قال حياكم الله سلمكم الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا فرحك الله كما فرحتنا فرحك الله كما فرحتنا وبرا بوالدتي يا شيخ نعينا الله يجمع بيننا وبينك في الجنة ونستمع في تلاوتك قولا لقصد الذي والسلام عليك الله الله الله والسلام عليك الله والسلام وبرّا بوالدتي ولم يجعلني Oh, حياكم الله حياكم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. التلاوة التلاوة إلى الصباح إن شاء الله. قول الحق الذي فيه يمترون. سبحان الله ما شاء الله وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شكيرا. الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. والسلام والسلام علي يوم ما شاء الله قول الحق الذي سبحان الله ما ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله. سنقرئك فلا تنسى. تذكر إن نفعت بذكرى. سبحان الله. سيذكر من يخشى. سيذكر من الذي يصلى النار ثم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ما شاء الله حياكم الله ما شاء الله حياكم الله حياكم الله إن هذا لمن صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله حياكم الله إياك نعبد وإياك نستعين الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله اهدنا ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الآن بدأتم القرآن. الآن بدأتم ما شاء الله بدأتم. اهدنا الصراط المستقيم. الله الله الله الله. آمين. صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله الله. صراطا الذين أنعمت عليهم غير هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تشریف فرماؤ کہ میں آپ کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله العلماء الأجلاء داكم الأبناء الطلبة النبلاء إخواني القراء من مصر وأندونيسيا ولبنان ومن كل مكان، إخوان العلماء، الأخ الفاضل محمد نعيم المفتي رئيس الجامعة المنورية، الأخ الفاضل الدكتور محمد إياس رئيس الجامعة جامعة فيصل أباد، والأخ محمد إياس الصغير الإخوة في كل أنحاء باكستان الشقيقة الحبيبة العزيزة. يا أنا في مصر، ويا أنا جميعا في الله في مصر، الأخ الفاضل إن شاء الله الدكتور محمد إلياس، والأخ الفاضل الشيخ غلام رسول، وجاءوا إلى بيتي ودعوني للحضور، ودعوا إخواني الشيخ محمود الخوش والشيخ حجاج هنداوي، وقبلت الدعوة رغم انشغالي الشديد في هذه الأيام. وكان اليوم هناك حفلة في القاهرة مع الرئيس حسني مبارك في الصباح، وقد استأذنت من أجلكم ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله، ومن أجل أن ألتقي بكم، ومن أجل أن أكون مع إخواني القراء من مصر، وقبلت هذه الدعوة الكريمة وهي لأول مرة في باكستان، ولو أنها تأخرت لكني دعيت إلى باكستان من 15 عاما، سنوات متتالية، لكن الظروف كانت تمنعنا. ونقول في مصر كل شيء بأوانه، فهذا هو الأوان وهذا هو اللقاء، وإن شاء الله يتكرر إن شاء الله. أحييكم أحسن تحية، أتمنى للشعب الباكستاني الشقيق المسلم كل خير وكل سداد وكل مستقبل باهر وكل نصرة للإسلام. فهل هذه الوجوه النيرة التي أراها ما هي إلا تعبير عن أن الإسلام سوف ترتفع رايته خفاقة إلى السماء ولن ينال منا أحد؟ وسعدت كثيرا بالإخوة الإندونيسيين الدكتور أصنار والشيخ خواشي، وتمنيت أن أبقى معكم الأيام التالية، لكن لظروفي ولظروف زواج ابنتي الكبيرة أول ابنة إن شاء الله المستقبل، فأنا مضطر أن أسافر الآن وأذهب إلى المطار. أحييكم أحسن تحية، وأتمنى لكم الخير والسلام والسعادة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جو ابھی آج کی اس محفل کے فوراً بعد پاکستان کے اس مبارک سفر سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ سب حضرات کا اور جامعہ بن نوریا سے جانے والے اس وقت کا ذکر کیا جو ان مہمان قراء کرام کو مصر دعوت دینے کے لیے وفد گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمانے لگے کہ 15 سال سے مسلسل مجھے پاکستان آنے کی دعوت موصول ہو رہی تھی، لیکن اس سال جب جامعہ دنوریہ عالمیہ کراچی سے ایک وفد جس میں میں بھی شامل تھا, جب ہم ان کے گھر پہنچے تو شیخ نے فرمایا کہ ان کی دعوت پر اللہ جل جلالہ نے میرے لیے یہ آسان کر دیا کہ میں نے پاکستان کا سفر کیا, اور بہت خوش ہوئے, اور آپ حضرات کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کی اور ہم سب کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے.